هل السيف يعتبر من ضمن التقابض في التعامل الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك، أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيك ب1000 جنيه. هذا محل النظر وهو محل الدراسة عندنا، هل يقوم مقام القول أم لا؟ حتى الآن لا نقول فيه وهو محل الدراسة.